በጣም ማተኮር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ብዙ ነገር በብዙ ነገር طبعا ያንድ ትልቅ ታቢዒ የሱን ሁኔታ ነው የምገልጸው። ላኪን ከዛ ታሪክ በጣም በጣም ብዙ يعني قوم ነገር የምንወስደው ነገር አለ። እኔ ራሴ والله ትልቅ ትምህርት ነው የሰጥኩት። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን አሁን የምነግራችሁ ታሪክ የአንድ ታቢዒ ቅሳ ነው። የሱስ ነግራችሁ ርዕሰ ቀለምና እንያዝ። አንዱ ርዕሰ ቀለም ምን ይላል? እንዳይሉኝ እንዳይሉኝ የሚለው ስሜት ያለው ሰው ወደፊት አይሄድም፣ ወደ ኋላ ነው ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው። እንዳይሉኝ የሚለው ነገር ወደ ጀሃነም ያቀርባል ከጀና ያርቃል። አሁን ልታዩ ነው ወነቴ ነው እናተ ታቃላችሁ። እንዳይሉኝ የሚለው ካሴት አለኝ እኔ በትግርኛና በአማርኛ 3 ሰዓት አለ 3 ሰዓት አለ። እንዳይሉኝ የሚለው ነገር ከዚህ አሁን ከምንለው ቅሳ ሰውየው ይወንድማችን ጌታችን የሆኑ ትልቁ ታቢዒ ሰው እንዳይለኝ የሚለው ነገር ከጭንቅላቱ ቀርፎ ስለጣለው በምን አይነት ድል ተጎናጸፈ ሰውየው መሰላችሁ? ሁለተኛ ነገር ወደ ታሪኩ ከመግባቴ በፊት ወንድሞች ምንድን ነው እንዳይሉኝ? እኔ ሊነገረኝ የሚችል ሰው አለ? ምንድን ነው ሰው ቢል ምን ያረጋል? ሰው የፈለገው ሰውማ ምን ለማይል ነገር አንድ ነገር አለ። ሰይድና አልሐሰን አልበስሪ የተናገረው والله በወርቅ ቀለም መጻፍ አለበት ይህ ቀለም የሰይድና አልሐሰን አልበስሪ ንግግር እና አሁን የምነግራችሁ የታቢዒው ነገር ንግግራቸው በቀለም ሳይሆን ወርቅ አማሙተህ ያኒ ወርቅ ወደ ውሃ ቀይረህ በዛ አርገህ ብትጽፈው ሲያንሰው ነው والله አንዳንድ እንትን አለ። እና አልሐሰን አልበስሪ ምን ይላል ስለ እንዳይሉኝ ሲናገር يقول حدثت نفسي بالجنان كثيرا وكثيرا عليه نفسي አንቺ ነፍስ ኢንሻአላህ ጀነት ገብያለሽ አላህ ካለው እኮ ጀነት ገብያለሽ ኢንሻአላህ ተስፋ ትቁረጂ እና ጀና ሁሉ ሙእሚን ስለሚገባ ጀና ትገብያለሽ ብዬ ሁሉ ጊዜ ተስፋ ሰጣታለሁ እና ከራሴ ጋር እንነጋገራለሁ አብሽሪ ጀነት ገብያለሽ ይያልኩ ነው በስራት የምሰጣት ሁሉ ጊዜ ይላል። يقول ولكن ما حدثت نفسي يوما قط عندك ان لسونتي نغري علىكم لان تنجو من كلام الناس كسو بلاست دنيا يالش بيجن عندك ان لراسي تناغري علىكم علي جبتاچو على انتو يعني طبخو ويم دمو مغبو جبتاچو على هون يالكوت كل غزي انتي يا حسن البصري الى ان شاء الله جنه تقبله يعني نفس ان شاء الله جنة تقبيالش ايال كل جزي بطرو نقر نو تسفى مستقات ولكن عندك ان كسو ملاست دنيا لش بيه عندك ان كنفسي قاتنا قرى لكم الناك اتلو من هلي الحسن البصري او ابراهيم سراج او ابو انيس من نو كسو ملاس يمجي نو نبياتشن الدانو كسو ملاس سحر تبلوا الليبا تبلوا من يلتبارو تال بل طرو نقر سيسارو ይፈልጎ እኮ ነው ይላሉ ለነቢያችን ሳይሰለም ይሄን ፈልጎ እኮ ነው ይላሉ። تمام بل ነቢያችን ተውት ሰው ናቸው አላህ ከሰው ምላስ አልዳነም። ምን አሉት ቁረይሽ ጅንን አግብቶ ዛሬ አሉ። እሺ እኔ ልግለጻቸው። ምን አሉ? መጀመሪያ ለታደርገው የፈለከው ነገር አላህ ይፈቅደዋል ወይስ አይፈቀድም? ይሄ አንደኛው ነው። አንድ ነገር ለማድረግ ትፈልጋለህ አላህ ክልክል ብለዋል ወይስ አላህ ያኒ እንደፈለከ አርግ ሐላል ነው ብለዋል? እና በአላህ ዘንድ حلال كتب عليه انديوم الله يودو كهونه دمو الله يودوان باي ودو ايطلاو الله سبحانه وتعالى حرام علالم يح عندنياو مسسونو مكنياتوم يفلكو النجر لما رك كفلك الله ما يودك هنا يميت علىك هنا الله أتقربه مقرأتهم الله يلهال ندايلون هذا اللي ممتلو الله يلهال إش عندنا يوم سويهنا نجت أي كاتشواله يازو تاون صافوت مجمريا الله سبحانه وتعالى للتدرجة يفرلك ونجر يود دوال كل ود دوس فك دوال الشيك كل فك دوس أسكت أوم كل كلا دلهم ينجر خلو نتنقى كل الشيك هنا التنيا ينجر لما رج يفرلك وأنت ينجر بما درجه يسو ما بتتنك على هوي يسو جنزب يسو كبر يسو سم يسو ما بتتنك على هوي ይህን ነገር በማድረግህ አንተ የሰው መብት ቅጣት የምታለይ ሰው መብት የማትነካ ከሆነ ያአላህን መብት ደሞ የማትነካ ከሆነ እነዚህ ሁለት ናቸው አንዱ ያአላህ ነው አንዱ የሰው ነው ሶስተኛ የራስህ ነገር የምትወደው ከሆነ አንተ ይህ ነገር ወደዋለሁ ይጠቅመኛል ብለህ ካሰብክ አላህ ደሞ ያልከለከለው ከሆነ የሰው መብት ደሞ የማትነካ ከሆነ النزي سوست كتموا اللو على العلماء شو والله يفلق ترارا تشكمها بالتهدم ترارا كسر مسر وتقورته تشكمها وبالتهد بمول سو بيلو يسو مبتال النكهم الله دمو كتشكم كتشكمه ولها سلزي النزي سوست شرطوش كتموا اللو من دنو ميكالكله يهنا وقت اللقط ياكي ወንድሞች እኔ አንድ ያገራችን ሴት ነች ልጅ ያገረች ነች አላገባችም አንዱ መጣና አጫት አላ ሁሉ ነገር ተከናወነ በቃ እኔ ሰርጉ ሁለት ሳምንት ብቻ ነው የቀረው ንካህ ታስረዋል ምናምን ተብለዋል ምን ተብለዋል ምን ተብለ ሁሉ ነገር ተደርጓል ሰርጉ ብቻ ነው የቀረው ሁን ልጅቷ አላገባ ማለች ምን ነው እንዴት እናንተና አባቴ ሞቶ አሁን እኔ ሰርጋር ጋር አገባለሁ ምን ግንኙነት አለው ሁለት ሳምንት እኮ አለሽ ላ ያጎቴ ልጅ እዳ ተሸክማ ያለች እኔ እንዴት አገባለሁ ልጁ በጣም ቸኩላል ስንት ገንዘብ ከስረዋል ስንት እንትን ተከራይቷል እንትኑ አዳራሹ ተከራይቷል ስንት ነገር አኔ በቃ ላ አላገባ ማለች ሰው ቢለምናት ምን ይለኛል ሰው ትላለች ትናንትና አጎቷ ሞቶ አሁን ሰርግ ታይተዋት ነው ደሞ አጎቴ ሚስት ደሞ እዳዋ አራት ወር 10 ቀን ሳታወድቅ እንዴት አገባለሁ በቃ በዚህ ኺላፍ ተገኘና በጣም ተበሳጨ ልጅ خلاص ፈታት ምክንያቱም ከሱ አንድ ቃል ከሱ አንድ ቃል ከሱ አንድ ቃል ከዛ ተበሻሸቁና ستوات هيدي انت قامت نو ساتتغبا قوتش على تشو لي جتوا ستالكس لمن اندايلوني انا اندايلون اتبل يهن فو توبيكو يغبا هوني اهون يمن نغراچو عند تابعي كزي نصا سله هوني بتام تلك سرا سرتوال يي عند نو ሁለተኛ ደሞ ሁለተኛ ለምሳሌ አንተ ማህበር አላችሁ የሴቶች ማህበር ነው የወንዶች ማህበር ነው ወይም የፓልቶክ ማህበር ነው የፓልቶክ ቡድን ነው ይፈልገው ነገር አንተም ተሰብስባቸውና ከነሱ አንድ ኦርጋናይዜሽን ያላችሁ አለ አሁን መጥፎ ስራ ይሰራል እዛ ከኔ ጋር አላችሁ መጥፎ ስራ ማለት አግባብ የሌለው ስለ ስርዓት የሌለው ከህግ ውጭ ስራ ይሰራል አሁን አንተ ወይም መምከር ነው የሚሻለው እኔ እዚህ አልገባም ብለህ ቤት ቁጭ ብለህ ከማንኛውም ችግር ገለል ብለህ መኖር ነው የሚሻለው ጥያቄ ግልጽ ነው አይደለም ለምሳሌ ወንዶች አሉ ማህበር አላቸው ሴቶች አሉ ማህበር አላቸው እዛ አንድ ብዙ ነገር የተሳሳተ ነገር ይሰራል የሚሰሩት ደሞ በስተት ሊሆን ይችላል በጀህልነት ሊሆን ይችላል ወይም ያኒ በእንትን ሊሆን ይችላል جن انت كزي وقته بيت كوتش بله الحمد لله اني كزي شجر يعني سلام نني بله نو كوتش مالت نو مشالو ويس اذا وسط جبته مكره مكاكره يمتاستكاكلو نغر كاله اذا جبته كنسو غا يتغافط عند نغر يعني يعني مرم يشالال النزي هو الاتياك ايه يازولينينا مجرشا يعني توبيكو يعني درسس نجرسستي توايو باتمكناتهم بزو سو بزي ودكوال اندايلوين بميل ويم من اقبان من ينين ملكة على اللم يميلو نقر ببزو سو انتن بلو عليه نقر الشي اهون ان جمر تاريكو انقدي زاقيتو يمطو يراسا شو قداي هونال انقن جمران له الشي يزاري وندماتشن بل جيتاتشن بنلو تابعي تقي عالم ماني بلال انديوم سمو ازي هلاتشو ويم ليلا بوتا يلاتشو سمو سمتاتشو اتاكم علماءوش كان هونو يزي سو سم ما نمسو يمياكو سو يلم يصحابة تاريكيات أنا ينبياتشن سيرايات أنا يعلماءوشو سيرا ويم دمو تاريكيات أنا كان هوني سمو يتاوك آدلم اسمه رجاء ابن حيوة سمتاتشو تاكالا شي رجاء ابن حيوة يبالال استنجمر تاريكو بتقامي قرمال تاريكو حيوة أباتونو كريستيانو انا يمين اوربت ينبرو بزي اهوني اللي تشوف فلسطين يعني فلسطين انت اقر ايه القدس بيت المقدس ازا نبر يمين اورو اهون تاكال لاتشونا انت سيدنا عمر بن الخطاب عند ارباشي والتادروش لكوزا كسنت تقرنت بهالا بيت المقدس نتسا اوتات بيت المقدس نتسا ستوتا حيوة اهون يمنا قروي اللهوت ازان ببر مالتنو اهون سيدنا عمر بن الخطاب كمدينة تتارتو ودى بيت المقدس هده لمن هده ولا تشوم يمتاوقو التاريكنو يا باترياركو ازان ببرو باتريارك اني قلف لما نم الست ام يا بيت المقدس قلف يمست او بمصحفات شني تسعفو سوى اللي السو يمتع قلفو للسونا ميسات او علي تملكتون قريه يسلمنا نقر ندمياكو يا ملكة هالي نقر سيدنا عمر متعنا ويد المقدس ازا سيدرس باترياركو متعنا اللبابسو قرص سونتو النقاقرو درقيتو هلو تملكتو يهنو قريه قلفو يميسات او يهسويونو بمسعفاتشن يتقلصي يه عمر نو بلو قلف ستو مالتنو اهون الالتا هوني جواتا ساك دستا فانت ازيا منام بمو انت بقى سؤلو سو تدستا مالتنو صحابا وچو ارباشي والتادروش نو يالو جنرالوش هلو كورنيلوش هلو من هلو بقى علم نسا هونيش بيت المقدس بسلام اج قباتش بتقام دستا هوني اهون حيوة اهون يملاتشو يزا تابعين ابات انقدي يتابعوا رجاء مبالو قناع القبهم سلا أباتونا أهوني ما وراوا أنه حيوة يعني أباتو مالتنو يهن نقر إيتملكتنو عمر ماتو أيو قلفو سيركب أيو كذا هزبو بدستا سيسكنا هل سوء للتاسيل يايان ولكن بتعام يسلمنان فكر ياساد دربت يا سيدنا عمر بن الخطاب هلتك ألاتنا تشو كنيقه هنو وندموش يا سيدنا عمر هلتك ألات بيتشا حيوة تلك يا كريستيان تقطعس ويمدمو كيسي نبرو قد تاود اسلم الناس قبهو والتنو من دنش النزي هلتك ألات هلتشن ناك عجوالن سيدنا عمر متعنا هزبو سيسيق سيجاوات ما شاء الله عيد سيادرق سيدنا عمر لبيتشا تشو يالك سول البر قلل بلو كزا بيت المقدس كبيت كريستيان راك بلو لك اندهس آني لك سالو فجاء أبو عبيدة بن الجراح وجاء خالد بن الوليد وجاء عمرو بن العاص النزي بمولو جنرالوش بمولو متو يا عمر يا أمير المؤمنين لم يدنوا متالك سو زاري ما يساك أنه يعيد قزيادة لمن دي بيت فلسطين بمولو بيت المقدس بإجاتشن يقبابتك أنا للموي بلوسي نقروت من ألاتشو أيها الإخوة ألاتشو النزي أهن النزي يهودوش بيهودوش اجنين براو انتنو بيت المقدس النزي يهودوش لمن تشنفوا على اتشو لمن بإقراتشن رقت ما اتشو لمن يمي قدل قدلن يمي تاسر أسرن بجاتشن كتطرسر ياس قبارا اتشونا አገሩን ለቀው እንዲሄዱ ያደረግናቸው ለምን ነው ብለ ጠየቃቸው فقالوا الله اعلم فقال عمر سلتساساتو نوالي يا الله من قدتو فسادة بزو معصية بزو انا الله عززاتشو نقر هلو انبي بلو بزو فسادنا بزو مطفو نقر كتوحيدنا كدينو مراك سلجمرو ويمدمو اندزي سلادرقو الله سيكوت اباتشو يعني سلطانو كنسو انستو لنيا ستان علي يمياسلك سي نقر قنسو عدنم علي سيأتي زمان جزيلي متانو إنيا لكن سند تساساتو قرآنون بستجرباتشن أدرغن ينبياتشن حديث ما فيزايا ما شوفا أدرغن يسالاتو قدى يزكاتو يصدقاو قدى بمولو يعني الدنيا بتقام ودن أخيران تألتن يعني لدينو من مواقع بانست يعني بانست بتجزي እዛ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ sultano kenya ansito ወደዛ ነሳራ ሲያዞረው ያንዳንዱ ሙስሊም ሲያለቅስና ያንዳንዱ የሙስሊም አገሮች ሲረገጡ እየታየኝ ነው ማለቅሰው አለ ዑመር ይገባቸው አለ ወንድሞች መጣው አልመጣም አረ መጣ እንጂ ይሄ ነገር የማያቅ والله ከአህያ በታች ነው ምለው ይሄን ነገር አሁን ዑመር ያለው ነገር جنا المتقام من السوكالة هز أدنو من أين تلبلو والله أهون بمن يوم ألم يسلام أجر هذا اللي من رجت أو يالله إسلام هذا اللي من يالك أسي يالله لمن تساسة بتقام مع سياب الزان قرآن جرباتين ست أنو من اللبت الله دمو قد يالله سلت أنو كنيان الساونا لنزا أوروبا ويانا أمريكا ويانا روسيا من أمر لنسو ستاتشو بلوال دمو الله نبي عشمكم بلوال ستتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الكلاب على قصعتها لك اندزي وشوشكو عند تلك سهنا أرقى سقابة ستأتشو من يدر قالو يماتالو يفجالو سقاون لما بلات بنات أسلا قنيوت انان تدمو يعني أمت قزي اللي متانو يعلمن حزب كريستيانو يهوديوم يعني المشركوم هلو لك اندزي سقا وشوش اندم اتشاوة تبات لتشاوة تبات شونو بلو سيناقرو يقول واحد من الصحابة يا رسول الله امن قلة يعني وبتعام تكيت سلهون انو الناس بزو سلهونو قال لا بل انتم كثير ان انت بزونا تشو لكن انتم كغثاء السيل انتم كغثاء السيل كم اندزي غرف سيمتا افرا لا ادلم زنبلوت عند غزي بلچ بلو ميطفا اندزي ناتشو نانته لمن قالوت نبيات صحابه لمن يا رسول الله اندزي لمن دنو من هونو بلو استيقو نعم يقول تصيبكم يصيبكم الوهن وهن ليزاتشو نو لياطقاتشو نو من دنو وهن يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الاخره يهم بشيطان واهو كنيا جا يالو الدنيا بتقام نودتالن الدنيا منكالن سو كمتا ودي اراس نبر نو منقيرو اخيراتشين منكا كمتا غن كيف الحال يا اخي لمن دنو اندزي ادركو الله خلي طرو ادل منا من نو متلو يهنو بشتاو متانا عمر يالقسبت نغر متا اهون حيوا ود حيوا لملس حيوا يهني يتناغره نو انا غزي لي متا نو انيا منشنفبت ይህን ሃይዋ ይሰማል በልብ ውስጥ ገብቶ መታውል በልቡ ከዛ ቀጥሎ የሰማው የበለጠ ደሞ ያኒ በልብ ውስጥ ገብቶ ወደ እስልምና እንዲገባ ይገፋፋው ደሞ ምንድነው ሰይድና ዑመር እንግዲህ ታቃላችሁና እሱ ሲመጣ ያኒ የሱ ባሪያ በአህያ ላይ ወጥቶ ሰይድና ዑመር አህያውን የጎተተ መጣ ማለት ነው ከዛ ሰሃባዎች ራዋረድ ከነባክ አሚራል ሙእሚኒን እንዴት እንደዚህ ታረጋለ እንዴት የመሰለ ፈረስ በፈረስ ብትመጣ ልጁ ደሞ የእንትኑ የፈረሱን ልጓም ይዞ እሱ እየጎተተ ቢሄድ እንጂ አንተ ባር ያንተ ባሪያ በአህያ እንደዚህ በቃ ተዋረድን እኮ አፈርን እኮ አሉት فقال قولته الشهيره شي اردت متو امت سوني بتبطش قال እሱ ያላት ሰይድና ዑመር ነው ይህን ቃል ይህ ሃይወ የሚባለው ሰው ይህን ቃል ሲሰማ خلاص ልቡን ዘጋችሁ ከፈተችውና ወደ እስልምና ገባ ምን አለ ሰይድና عمر ايها الناس አላቸው يا ابو عبيده بن الجراح والله انت امين الامين هذه الامه بتهنرو በዚህ ሰፈርገ አንገተ ቆርጠ ነበርአል እንዴት እንደዚህ ትላለ አሳፈርከን አዋረድከን ትላለ يقول نحن عرب عليه نحن العرب نحن كنا قوما اذلاء በቃ የተዋረድን ጫማ የለለን ዘላኖች ተምርና ውሃ የምንበላ አንዱ ያኒ ሃያል የሆነው ሰው ለضعيف የሆነው ሰው መግደል በሽፍትነት በሌብነት በዜና በቁማር በخمር በዚህ አይደለ የነበር ነው كنا اذلاء ጠቅላላ በአለም የነበሩ ሰዎች እንዳንድ ውድቅ የሆነው ዝቃጭ የሆነው ህዝብ እንደዚህ አይደለም የሚያይ ነበረው نحن قوم كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام كبر يمطالن علم بمولو اندي فراننا اندي اكبرن يادرغو الله بسلمنا له فان ابتغينا العزه من غير الاسلام اذلنا الله كسلمنا ليلا وج كبر كفلقن الله سبحانه ليطلن نو بلو يعني سنناجر حيوه ይሄን ነገር ይሰማል ክርስቲያን ነው ፈከር ወቀደር ፈከር ወቀደር አለ ጦል ወደ እስልምና ገባ ሰው ይው ሐይዋ تمام الله سبحانه وتعالى በቁርአን ምን ይላል መሰላችሁ ትንሽ ጣልቃል ግባ ወንድሞች አንዳንድ ሰዎች አሉ ወንድሞቻችን እምንላቸው የተማሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እና ትልቅ በላ ያወረደባቸው الله سبحانه وتعالى ክብር በእስልምና የሚገኝ አይመስላቸው ክብር በትምህርት በዶክተሬት ዲግሪ በዶክተርነት በማስተርነት እንትን ክብር ያኒ ከነዛ እስላም ያልሆኑ ያኒ ጠጋቢሉ ባለ ገንዘቦች ሀብታሞች ባለ ጀነራላዎች ምናምን እንደዚህ ያለ አይደለም እስላም ባይሆኑ ክብር ያለውና ገንዘብ ያለው በዛ ያኒ ተጠግተው ክብር የሚያገኙ ካገባ በኋላ ወለደ ማን ተወለደ የዛሬ ትልቁ የምናገርበት ሰው ረጃ የሚባለው ተወለደና ረጃ ብሎ ስም ሰጠው ማለት ነው አሁን ወደ ረጃ ነው ምን ሄደው ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ هنا اسلم حيوى فتزوج ورزق بغلام وسماه رجاء وعلمه الدين والدنيا ديننا الدنيا استمروا ማለት ነው وعلمه ايضا درس يكتب بماء الذهب اهون املاچو يا اخي اني ان عند غزي كو بتام يغرمنيال عند شيخ عند عالم عند مسلم عند منامن يتماره منامن كسو ادله كنسو بيچا ادلم حكمه ويم طرو انغاغرنا طرو يليقاونت نغغر يميغنيو كاند تراسو ليون يشلال اهون حيوا اهون ياسلمو لكن تملكته يا لو نغغر انين اند محاضره ادلم يمسطاچو والله لني لراسي يتتقمكوبت نغر نو بهيوته يمتتقمبت نغر اندتتقموبت اسطاچوالو بتلي بتلي انزا وطاتوچ جنا يا 20 عامت 18 عامت ادمي يالاچو اهون جنا يا الدنيا نغر بسم الله بلاچو يمتجمرونا جنا وطاتوچ يالاچو لهولم لبشماغليوچوم لهولم يميهون تلك مكر نو سموت حقيقه نجي بدارو بلال تفسير سجمر بنزيه طياقه يجمرالهو نجي يطيقالهو مكرياتن بتام اسفلاغي فلسفنا سلهونه نو من على حيوان لجي يالو لمن للجو يعني رجاء ميبالو لجو لجي يالو نعم حياه الانسان ثلاث حاجات يا سو لج يمنربت بزيها الدنيا ሶስት ነገር ያዙ ናቸው አለ እነዚህ ሶስት ነገሮች በጆሮህ ስማቸው ልብህ ላይ ከተታቸው ከዛ በእነሱ ስራ አለው እሺ አለ قال الدنيا كلها في الطفوله አለ يعني ህፃንና ወጣት በሆንክበት ጊዜ ሁለት ነገር አለ ነገሩ ሶስት ነገር ነው አለ መጀመሪያ ሐይዋ ምን አለ በዚህ الدنيا የሰው ልጅ የሚኖርበት ሶስት ነገሮች ናቸው አለ አንዱ ገንዘብ ነው አለው አንዱ ጤና ነው አለው አንዱ ደግሞ ጊዜ ወቅት ነው ወቅት ታይም ነው አለው አሁን አንተ ወጣት በነበርክበት ወይ ወጣት ባለህበት ጊዜ معك الصحه ومعك الوقت ህፃን ስለሆንክ ገንዘብ የለህም ገና አልተማርክም አልሰራህም አይደለም ግን ጤና ካንተ ጋር አለ ጊዜ ካንተ ጋር አለ ይሄ አንድ ነው ትንሽ ጎርመስ ብለህ ወደ 20 30 አመት ስትሄድ 30 አመት 40 አመት ስታደርግ እዛ ጊዜ يعني من ينورحل ሁለት ነገር ይኖርሃል አንድ ትጠፋለች አለ يعني من عليه طينا ينورحل مكناتهم طينا اللي جنا وقطت نو يالله هو جنزب ينورحل مكناتهم تاغله يسرح نو حبتام لمهون يطارك نو لكن غزي يله مالك تملكتو اهون استنچرس يمدغملين قالي انا نغرو سوس نغر ناتشو حصان قال بنبركبت غزي طينانا غزي الله ماننيوم لمسرات غزي الله ጤና ማለ ትንሽ ወደ 40 አመት ስትሄድ ጤና አለ ገንዘብም አለ ወቅት ግን የለም ጊዜ የለም ምክንያቱም ለምን ገንዘቡን ለመሰብሰብ ወቅቱ እዛ ጥፍታል አለ ስትሸመግል አለ ሁለቱም ይኖራሉ አንዱ ይጠፋል አለ ምንድነው ገንዘብ አለ ምክንያቱም ለ40 ለ50 አመት ጥረህ ያመጣው ሚሊዮን ገንዘብ ሊኖር ይችላል ወቅትም አለ ጊዜ ማለ ሸምግልሃል አሁን አሩጌ ሆነዋል ሸምግልሃል ጊዜ አለ ገንዘብ ሞልተዋል ጤና ግን ይጠፋል እዛ ጊዜ አለ ያኺ والله በህይወቴ ሳየው ጓደኞቼ ዘመዶቼ እንደዚህ ሳያቸው ልክ እንደ ቴብል ቴኒስ እንደዚህ ቲክ ቲክ ቲክ ቲክ ይሉ የነበሩ በወጣታቸው አሁን ሸምግልሃል ገንዘባቸው በመላይ ነው የሚቆጠረው ጊዜም አላቸው ምክንያቱም خلاص ስራ አስቆመዋል የቤት ቁጭ ብሎ የ67 80 አመት ሆኗል የቤት ቁጭ ብሎ በቃ ሞት እየጠበቁ ናቸው ላኪን ጤና የለም አንድ ጉልበቴ ይላል አንድ የስኳር በሽታ እኮ ነው ይላል አንድ የደም ግፊት ይላል አንድ ኪ ኩላሊቴ እኮ ነው እንደዚህ ሆነ ይላል አንድ ደግሞ ምንድነው በቃ ደሜ እንደዚህ አሉ አጥንቴ ምናምን ጀርባዬ እንደዚህ እንደዚህ ይላል እዛ ጊዜ ጤና ይጠፋል ገንዘብን ጊዜም ይመጣል አለ እነዚህ ተከታተላቸዋል ና ለልጁ ነው ተከታተላቸው በህፃነት ይያለ ገንዘቡ እንትኑ ገንዘብ የለህም አይደለም ጊዜው ተጠቀምበት ጤና ተጠቀምበት ወደ 40 አመት ስትሄድ ደግሞ ገንዘብ አለህ ጤናም አለህ ግን ጊዜ የለህም ገንዘቡ ያኔ ጊዜው ገንዘብ በመሰብሰብ ሄደዋል ስትሸመግል ጤናው ይጠፋል ሁለቱም አለ አለ فقال رجاء يا بابا لو يا ابوي ماذا افعل እንግዲህ ምን ላርግ مفتيو مدنو بلو تأيكو قال وأنت شباب استفيد من الوقت والصحة له أهون أنت قناه وطأتنا يالله يسابات سمنت أمتي أسر أمتنا يالله هادلم أهون بقزيونا بتقين أحتتك أمارو قنزب على لهم قنزب يلهم أهون رجاء أخذ من نصيحة أبيه يهين مكر بجرو لاي بستو جرو إزان تألت تلون قدي طيب تعلم حاجتين ولتنا قرت ماري بمجمّر يا የዲኑ ዒልም የሚያስተምሩ የታሉ ጊዜ አለኝ ጊዜ አለውኮ ጊዜ ስላለኝ እማራለሁ خلاص ምን አሉት هنا معاذ بن جبل هنا عبد الله بن عمر بن الخطاب هنا خالد بن الوليد هنا عبد الله يعني ابو عبيده بن الجراح هنا عبد الله بن عباس بمول الصحابه ذون يالو እነዚህ ናቸው ሰሃባ ዒልም ወሰዳሉትና ተንበርክኮ ለ10 አመት እዛ ዒልም ይወስዳል የት አለ ደሞ ትምርቱ ያ ዱንያ ደሞ ፈልጋለሁ አለና መሐንዲሶች ነበሩ እዛ መሐንዲሶች የሮማውያን መሐንዲሶች ነበሩ የአረብ ስቴትስ መሐንዲሶች ነበሩ ምን ተባረ ታቃላችሁ ሐንደሳ ማዕማሪያ ያኒ ምንድነው ምትሉ ሲቪል ኢንጂነር ላ ቢልዲንግ ኢንጂነር እንደዚህ ተማረ ማለት ነው የህንጻ ኢንጂነር ተማረ ለምንድነው ሁለቱ የተማረ ብትለው ጠይቆኝ እንዴት በዚህ በዲን ليك هنا بدين قران حفزه حديث حفزه تفسير توحيد كله اتناقق بزي دمو انجينير وتا انديت غزينا طينا سلالو تملكت وندموج غزي مولو الله طينا مولو الله جنزب بحالا نو مياكماچو جنزب وان ماكتت انجينير تمروال قران حفزوال ما شاء الله دنيا ودين ሁለት ይዘዋል ማለት ነው أهون وندموش إنه توش ودرنا أنت الملسنا عند دقيقة بهونم إني لما كراشو سهون لاستاو ساتشو إني مكر سوار اللهم كان يمتبلت سوتش الله شو ما شاء الله لكن لاستاو ساتشو وندموش بزوج أتشن عندما نسسات أتاقو لجوش نولدنا وندم سيتم نولدنا مجمع رأي متاعين من دنو كلاتشن يهلج ما شاء الله مهندس بيوت دكتور بيوت علي انجليز طرو بالنقر يعني لمسالة كمبيوتر اتناقكو اي تي سي نو منامن شبكات اندازي بيات انا اندقنا بايلوت بيهون اللي اندازي نو من ناسبو يدين قداي بحالا عرم متاو تساستن مسمرو كرككم بحالا يدينو فكر منامن يمبال نقري متاع المالتنو على كل حال وندموش نساسات هلن رجاء ابن حيوة جزينا تأنا تتأكمو إنجينر هنوال مفتي هنوال قرآن حافظوال علم انتن بلوال أي تشالم ويه نقر لجو تشاتشن هلتو نقر لما استمر أي تشالم يتشالا لنجي لما نسلم بامت أدمي أتقمتو بسو أدمي جزيا اللو تأنا اللو يفلكو متستمرو يمار السويو እኔ አንድ ቀን የነገርኳቸዋል እዚህ ሳውዲ አረቢያ ኮኑ አንዱ ወነት የነ ኡመኑን 11000 ሪያል ደሞዙ ቤዚክ ሳላሪ ነበረው 11000 ማለት በሳውዲ አረቢያ አራት ዳር ልታረግ ትችላለህ አራት ቤት ከፍተህ አራት ሚስት ልታገባ ትችላለህ እሱ አንድ ሚስት ነው ያለው ሁለት ልጆች ወንዶች ናቸው ሁለቱም 11000 ይከፈላል ሁለተኛ ደግሞ የሶስት ወር ደሞዝ እንትን ደሞ ይሰጣታል የቤት ክራይ የሶስት ወር ምን ምንድነው 33000 በአመት የቤት ክራይ ብሎ ይሰጣታል ማለት ነው this is house alone similar አሁን ቤት የሚከራየው በ15000 በ20000 እንደዚህ ነው እነሱ ግን የሚሰጡ 33000 ይሰጣታል ሁለተኛ በየአመቱ ለሱና ለሚስቱ ለሁለት ልጆቹ ቲኬት ይሰጣቸዋል በማንኛውም የዓለም አገር ደርሶ እንዲመጣ ሌላም ነበረው እንዴት የመሰለ ስራ ይዞ ይያለ ሁለት ልጆቹ አሜሪካ ወሰዳቸው ለምን እንደም ተሄደው እንግሊዝኛ እንዲማሩልኝ ለምን እንደም ተሄደው ሊቃውንት እንዲሆን እዛ አረ ተው ቢባል ተው ቢባል ተው እንብ ያለና ወሰዳቸው እዛ ሄደ ልጆቹ ትምርት ቤት ከተታቸው ትንሽ ጎርመስ ሲሉ ያኒ 18 አመት ምናምን ደረሱ ሁለቱም ጋርልፍሬንድ ይዞ መጡ ባባ this is my girlfriend ኢላ ኢሩአል መናደድ መበሳጨት ጀመረ ሚስቱ ያንተ ባንተ መኪና አልሄድ ማለችው የኔ መኪና መግዛት አለብህ አለችው ለሷ መኪና ካር ገዛላት ለሱም ካር ገዛ እሷ በዚህ ተዳለ እሱ በዚህ ሄዳል የት እንደምትወራ አያቅምሱ አሜሪካ ነው ያኒ ካለ እንግዲህ አሜሪካ ነው እንግዲህ አውሮፓ ነው እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ወንድ አይልምዛ እነም ይባልበት እንጂ ያኔ እንደዚህ ነው አልሙሂም በሚስቱም ተበሳጨ በልጆቹም በጣም ተናደደ ተበሳጨ የስኳር በሽታና የደም ብዛት ቀጥታ መጣበት ወደ 80 ኪሎ ግራም የሚመዘን የነበረው ወደ 52 ግራም ወረደ እንጨት ልክ እንደ እንጨት ሆነ ሰውየው ለምንድነው ሄደው ልጆቼ እንግሊዝ እንዲማሩ የአሜሪካን ሲስተም ትምህርት እንዲማሩ አንዱ ፓይለት እንዲወጣልኝ አንዱ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ እንዲወጣልኝ ሄደና እሱም ጠፋ ልጆቹም ጠፉ ሚስቱም ጠፋች ማለት ነው አባባል ምን መሰላችሁ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ እዚህ አሁን የምንነጋገርበት ያለ ነው ይውላችሁ አዱንያና አኺራ ሁለቱም ወሰለ ለምን ብንል 10 ጊዜ ልገመው ምክንያቱም ጊዜ አለው ጤና አለው እሺ እንቀጥል ከተማረ በኋላ فاصبح عالم اهل الشام يجبس انتو يا فلسطين النا اكبابيو اعلم الناس بالقران اعلم الناس بالحديث والتوار سويو وتعلم معمار عربي وروماني يا رومويان انجينير النا يا عربوش انجينير تمارا مالتنو فاصبح اكبر معماري في الشام بالذات فلسطين يالو مهندسوش يبلاي نتسطو سو مالتنو واخذ بوصيه ابوه اهون ياباتو وصيه بچنقلات وسط ياسكباو من عليه اهون غزي يالني عليه طينا مالني عليه انجينير تماركو علمم تماركو ጤናው አለ ግዜም አለኝ ለምን ሐጅ አልሄድ ማለት በየአመቱ ሐጅ መሄድ ጀመረ ምክንያቱም ካረጀ በኋላ ከሸመገለ ሐጁና የነቢያችን መስጂድ በመዲና ያለው ዚያራ ለማድረግ አይችልም እዛ ግዜ በሽታ ይመጣል ስራ ይበዛል ገንዘብ ይበዛል አሁን በየአመቱ ሐጅ ለምሄድ ጀመረ ማለት ነው طيب وكانوا يقولون بحج سهد ازاي يغنيو تلالق علماءوچو كانوا يقولون ما راينا عالما مثل رجاء ابن حيوه من الشام شام مالت ياو سوريا فلسطين مالتنو طيب ارسل عبد الملك ابن مروان اهون انقدي بنتلو لي غبانو اهون اندايلون يميلو نجر مجمريا نجركواچو ازا وسط لي غبانو رجاء عبد الملك ابن مروان يميبالو تلقو تلقوا امير المؤمنين ينبروا الزاغزي وتادر عند 6000 وتادر الزجاجنا ود عند يرومويان بوتا لطرنت لاكي كني قالاچو ابو انيس اباكه هتوطا يعني صلاه بتسجدن ترو بلا سجدهنانا بمجرشا انتن يمثلنا ليلوچون ስለዚህ ለመናገር በጣም እጓጓለሁ እናንተ እንድትናገሩና እንጨምሩበት ምክንያቱም ይሄ ደሞ አንድ ነገር አለ ደሞ ልንገራችሁ ፖለቲካ የምትወዱ ሰዎች አላችሁ አይደለም እሺ ይሄውላችሁ የእስልምና ፖለቲካ ነው አሁን የምናገረው ኢስላሚክ ፖለቲክ ይባላል ይሄ ነገር ኢስላሚክ ፖለቲክ ተማሩትና እንዴት እንደሆነ ልታውቁ ነው አሁን ረጃ ኢብኑ ሐይዋ አኔ ሐጅ ጀመረ አሁን عبد الملك بن مروان يمبالو تقلال لا اسلام اغورج امير المؤمنين ينبروا بسوريا ينبروا وتادروج عند 6000 و 7000 وتادروج ازغاجتو ود عند يروما انت مريت لققاتو انغدي يعني طرنت لمكفت نو ادلم اهون ينزي 7000 6000 وتادروج امير يادرغو لجو نو لجو لذا عبد الملك بن مروان لجو امير ادرغو يعني جيش يعني وين دمو وتادرچو لغا بزا وتادرچو مهكل حي رجاء ابن حيوان بر هدنا انغدي عبد الملك ابن مروان امير المؤمنين رجاء اياكم اند ترى وتادر هو رجاء كنزي جيش هدي مكنياتهم سبحان الله جهاد يود نبر بطام جهاد في سبيل الله يود نبر رجاء هدنا 3 قن القيوم اغرون يزو بزو مركونيو شامطتو دل تغنا صفو تملسو عبد الملك بن مروان هذا امير المؤمنين تدنق ان انتيت اندزي هنا له بسوست قن اغرون يزاچو يعني سو انتو دل تقول اصفاچو تمطالاچو عليه مندنو سمستيرو سيل فقال ابنه لجمل عليه اولا يا امير المؤمنين هو فضل من الله يا الله ارداتا نو عليه ولكن له هلتنيا عنده على رجاء ابن حيوه يمبالو عالم كبير وطات غبز بقى وتادرچو ودان بسا نو يقيراچو عليه انديت قالو دعوه ادرغال قران ينبال ينددال لمن دنو انيا اسلاموچ كو يبلاينتو يالن ابشرو ودفيت منامن ياله وطاتوچن بطام يغفافا يغفافا مورال ستاچو بميدا كطورنت بلاي سو يميادرغو يطورنت بطام تلق نبر خطبه يادرغي ابشروا بزيه غبو كموتاچو جناناچو كالموتاچو دومو دل تغولا صفاچو ود اغراچو متملسو اسلام دم ايفرام اسلام سيف ايفرام ياله بقى غباننا بزو وتادروش روماويان تغدلو دل تغولا صفو متو امير المؤمنين من عليه من نو رجاء هذا امطلني عليه امطتنا انت نهرو قالوا او كزاري جمرو يني اماكارينا የኔ አንደኛው ሚኒስተር ነሃሉ እሺ አሁን እንግዲህ ፍትናው ጀመረ አሚር المؤمنين عبد الملك بن مروان يسو ونو اماكاري አደረገው ለእንትኑ لكن بمول علماءዎቹ ጠሉት رجاءን ጠሉት ለምን ምን አሉት ያ رجاء ምንድነህ አንተ ከአሚሩ ጠጋ ጠጋ የምትለው ይሄ አሚር እኮ በጣም መጥፎ አሚር እኮ ነው ይሄ እኮ ስንት ሰው የገደለ ነው እነታቸው ነው አሚሩ በጣም ስንት ደም ያፈሰሰ ስንት ዑለማዎች የገደለ ስንት ትላልቅ ሰዎች የገደለ ደም በደም ያደረገው መሬቱ እሱ ነበር አብዱል መልክ ነው ስንት ገንዘብ ምናምን ሰው ያጠፋ ሰው ነው እንዴት ከሱ ጋር ተሆናል አሉት አሁን فكر يعني اسب ان رجاء بن حيوه الشيء اميرون تشبهد እዚ ላይ ነው እንግዲህ እንዳይሉኝ አሁን علماءچو انت اندزي نه اندزي نه اندزي لقق اميرو انتنا تبر كاسو راق انيا كورقنال منامن سيلوت بتعام حسبنا من عليه علماءچو كو يهن امير تتو سيهدو የነሱ የዑለማዎቹ ቦታ መጥፎ መጥፎ አጥፊ ሆኑ ሰዎች መጥተው እኮ ነው አሜርን እየመከሩ እኮ ነው አሜር ገዳ ያደረጉት አሜር በጣም መጥፎ ስራ ለመስራት ያደረጉት እኮ እነዚህ ዑለማዎቹ እኮ ናቸው ሁሉም ትቶ ከሄደ አሜሩ ወደ እስሳይ ቀየራል ላኪን ራስህን ወደህ ነፍስህን ወደህ አሜሩ መጥፎን እየሰራ እያወቀ አንተ እንዴት ልቀለህ ብሎ አሰበና ላ አለቅ ማለት እኔ ለአላህ ብዬ ካሚሩ ጎን ሆኜ እመክረዋለሁ እንጂ እኔ ከለከኩ የነብዩታ ማን ነው መጥፎና ግማታም ሆነ ያኔ አንድ ሙናፍቅ መጥቶ ይይዛል እዚ አሚሩን ግደል ይያለ መጥፎ ስራ ይያለ ወደ መጥፎ ነው የሚመራው ላኪን እኔ ቢገድለኝም ደሜ ቢፈስም እሱ ስለመረጠኝ ከሱ ጋር ቆጭ ብዬ ለጥሩ ጥሩ ነገር እመክረዋለሁ አለ እሽራይኩም ወንድሞች አሁን ስቲል ጠይቃችሁ እናንተ አሁማን ነው ስተተኛው አለሞች ናቸው ወይስ ስሩ እሱ ለሊላህ ብሎ ነው የታጠቀው አሁን እዚ ላይ አንድ ነገር ተዛለኝ ወንድሞች እንድታውቁ ሰይድና ዩሱፍ አንነብይ አልከሪም ኢብኑ አልከሪም ሲጅን ገብቶ ነበር 7 አመት ከተታሰረ በኋላ የነበረው ንጉስ አውጡልኝ የኔ አማካሪ ላረገው ነኝ ብሎ ከእስር ቤቱ አወጣውና انك لدي انك اليوم لدينا مكين امين له كهم بهالا ينيا اما كارنه لك رجع ابن حيود كاستاوساچو يملكو دمو يوسف ملك استاوسو انا يني اما كارنه متهونو انت بلط سونه منا من عليه ادلم اهون يوسف من عليه تلك ادل نو عليه نجر اشي بلو لملكو اشي ينت اما كار هنا له ينت وزير وهنا له له جن بشرط له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم بصوره يوسف شنجري اندزي كونه يا غنزب مينستر ادرغني اني بتام تشلوتالني يا غنزب مينستر مكنياتوم امين نني امنت عليا يا سو غنزب بسو غنزب الچاوتم حفيظ نني علم مالني انديت ارغي غنزبو اندميز اقالهو علماءچو منالو اهون يوسف رسول نو نبي نو سلطان يفلقال لا ايفلقم تشرسو سلطان سلطان راسو نبي نو رسول نو يبقوال طيب لمندن نو يا غنزم مستر ارغني يالو عليه مكنياتهم رسول سلوهني امنت سلالو وانجل ما يسرام هون راسون سلاوقه ሁለተኛ ደሞ يا غنزب اياز اگرون امام رات گداي الله سلطوتا سلسطو اني امبي بيه ወደ ቀኝ ወደ ግራ ራቅ ካልኩ የገንዘብ ሚኒስተር አንዱ ይመጣና ይዘዋል በዝባጅ ይሆናል በቃ ህዝቡን ያረባል ህዝቡ በቃ ገንዘቡ ለራሱ እየወሰደ ብዙ ፈሳድ ያመጣል ስለዚህ እኔ እዚ ቦታ መግባት አለብኝ ለአላህ ብዬ ለህዝቡ ብዬ አለ ዑለማዎቹ ምን አሉ ዩሱፍ ያደረገው ዋጅብ ነበር አሉ ዩሱፍ ያደረገው ድርጊት ዋጅብ ነው አለ እንዴት ዋጅብ ለምሳሌ አቡ አኒስ አንዱ እንትን አንዱ የአገር መሪ ያያል የአገር መሪው አንድ አማካሪ አለው አማካሪው ለመጥፎ ብቻ ነው የሚያማክረው ለእንትኑ ለአገሩ መሪ ለመጥፎ ብቻ ግደል እስር ቤት አስገባ እነዚህን መታ ሌላ መጥፎ ጥሩ ነገር አማክሮ ታያቀም አቡ አኒስ እየተመለከተ ነው ይሄን ቦታ የሚኒስትር ቦታ ለመግባት ከቻለ አሉ ዋጅብ ይሆንበታል ዋጅብ ከኔ ጋር አላችሁ ዋጅብ ይሆንበታል የሚኒስትሩ ቦታ እሱ እንዲይዝ ይፈልጋል ለምን ምክንያቱም ያ መጥፎ አማካሪ ለቆ አቡ አኒስ ወደዛ ቦታ ሄዶ ያኒ የአገሪቱን መሪ ጥሩ የመከረ ደም መፍሰስ ካስቆመ የህዝብ ገንዘብ መበዝበዝ ካስቆመው እና ጥሩ ሰው ካደረገው በመከር ዋጅብ ይሆናል እዛ መግባት ያለባችሁ ይህችን ነጥብ ያዙልኝ ممكن በአማርኛ ቹሎታ ላይገባችሁ ይችላል ግን ገብታችኋል መሰለኝ አይደለም እሺ አሁን ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ይሄን ስራ ነው የሰራው እኔ ራሴን አቃለሁ ይሄን አሚር المؤمنین ከሱ ጋር ጠጋ ስል የመከርኩት ከመጥፎ ወደ ጥሩ ነገር ልመራው ይችላልው ምክንያቱም ከሱ ጋር ያለው አሁን በሙሉ መጥፎ ናቸው ለዚ ነው ገዳይ የሆነው ለዚ ነው ደም የሚያፈሰው ብሎ አላጦል እሺ ብሎ ገባ ዑለማዎቹ ጠሉት ይጥሉ ምን ያርጉታል ረባከ እንደዚህ ዑለማዎቹ እንደዚህ ይያሉ ሆነ ይበሉ አለ አንዱ ይመጣና ያረጃ አሉ ዑለማዎቹ ከዛ ሆነ ይያሙህ ነው በሐሜታ ያንሱ ያንሱ ዑለማዎቹ እኮ መጥፈሰው ነው ይሉሃል ይበሉ ካሚሩ ጋር ጠጋ አለ ተመልከቱ እንግዲህ አሚር አልሙእሚኒን አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን በጣም ደም የሚወድ ሰው ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዘበይር ኢብኑ አልአዋም ይባለው ትልቁ ሰሃቢ ነቢያችን አብዱላህ ሲወለድ ሳሙት فقال الله اكبر ያሉት ልጅ እሱ ነው የገደለው አብዱላህ ኢብኑ መሊክ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ሐጃጅ ኢብኑ ሱ ሰው ልኮ እንዲያውም መካ ከዕባ በመንጃኒቅ አርጎ ያቆሰላት እና በንትን አርጎ በእሳት ያቃጠላት እና ሊያፈርሳት የሞከረ እሱ ነበር ስንት ዑለማዎች የገደለ ስንት ደም ያፈሰሰ ነበር አይደለም ረጃ መጣና እሱ ላይ ጠጋ አለ ثم بعد ايام قال له قص بلو اهو من قالوا يا امير المؤمنين قالوا رجاء سراو جمر اهو رجاء يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين ان الله نعم من ادرج عبد الله ابن الزبير يبالو تلقوا صحابي بنتنو بمكه بكعبه وسط جدلونا ሁለት እግሩ ሁለት እጅ ቆርጦ በዛፍ ላይ አንጠለጠለው ይሁላችሁ ይሄን የሚሰራ አሚር ነው አንጠለጠለውና ይሄን ሳይበቃ እናቱ ጥሩታሉ እናቱ አስማ ቢንት አቢበከር ሲዲቅ ነች መጣችና ልጅዋ በዚህ አይነት ስታየው በጣም በጣም ተናደደች ግን ዋጠችውና ላኪን እንደ እሳት ተቃጠለ በውስጧ ያ እዝነት በእሳት እንደ እሳት ሲቃጠል በውስጧ በሁለት ጡቷ ደም ወጣ ማለት ነው በሁለት ጡት እኛም ናቀው ወተት ነው የሚወጣው ለሷ ግን ተናዳ ሰብራ አድርጋ ላኪን ገፍትሮ ደም ወጣ ማለት ነው ይሄን ያደረገ ሰው ነው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን አሁን ምን አደረገ ያ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ይባለው የገደለው صحابي يا اسماء يزي اسماء لجنو قدلو اغرونا تنون اجون قرطيان طلطلو يسو تكتايش نبرو بزو سوش نبرو اسر بيت اسغباچو كذا بحالا عند كان تسبسبو كنذا اماكريوچو تسبسبنا انزي مطفو سوش منامن من لا رغاچو نني يلال اماكريوچاچو منالو غدلاچو علوت وندموچ 450 ሰዎች እኮ ናቸው ሰሃባ አሉ ታቢዒን አሉ ምርጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው ሁሉም ግደላቸው ብለው እነዛ ከሱ ጋር ያሉ መጥፎ አማካሪዎች እንደዚህ አሉት ወላኪን رجاء ابن حيوه من هذا تقال له يا امير المؤمنين قالوا ان الله صنع لك ما تحب الله سبحانه وتعالى يمتودو ነገር አደረገልህ فقبضت اعدائك ጠላቶቼ የምትላቸው ይዘህ እስር ቤት ከተትካቸው አይደለም የምትወደው የነበረው ይሄ ነገር ነው አላህ አደረገልህ فاصنع ما يحبه الله አንተ ደሞ ለአላህ የሚወደው አድርግለት አለው እንዴት ላድርጋለው እፉ عنهم الله اكبر እነዚህ 450 አላህ ስልጣን ሰጠህ ኃይል ሰጠህና በእጅህ ቁጥጥር አስገብተህ አሰርካቸው አይደለም ይሄ ነገር በአላህ ችሎታ ነው አሁን ደሞ አላህ እንዳስደሰተህ አስደስተው ምን ላድርግ ሲለው እፉ عنهم አፉ በላቸው فقال እነዚህ ከሱ ጋር ያሉ አማካሪዎች ግደላቸው ይላል ይሄን ሲሰማ ያ ረጃ አለው እፉ عنهم خلاص አውጣቸው አለ 450 صحابي تابعي ከእስር ቤት አወጣቸውና ነጻራቸው አሉ በማን ረጃ ኢብኑ ሐይወይ ቀጠለና ከአንድ ሳምንት በኋላ ወደ ቤቱ ገባ ለአሚር المؤمنين فقال له يا امير المؤمنين قالوا عند حديث الله درسوا هل درسه قالوا مندنوا قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والارض اهون عند الله من سفك دم مؤمن واحد عند مؤمن دمو على حق مجدل والله يكبدال سبت سماينا مريت كله بيطفى الله قد يلو يا عند مؤمن دم طبتا عند غزي طبتل على حق جن الله يقطع بتقطع لا نغر نو سلازي عند مؤمن مجدل سماي هلو مفرارس كسو يبسال يالو نبياتشن أتاكب هلو كذب هلا طيب من دنو علي أقوم هلو كهم بوالا مؤمنة تقدل هلو مؤمن مقدل كو لقزي ودسي لهال قنقة كو بيان داندو يدم تأبتا كو تتأيك الله هلو أميرو ألك أسي ألك أسي ألك أسي طيب من الشلال هلو يا رجاء من الشلال والله إن أم أنتن ستموت قد قواد قبته لتبله لتتانيا لهم فلق الله سلزي كهم بها لدما تفسالي من هذا الرجاء أميرو تاك الله شو تاك لالا من استورو شو والتدورو شو منا من سبا سبا شونا عند هق أفسفري قال انقري هقو تملكتو يقول الأمير لا يقتل يهنو هقو أديس هقو وطا لا يقتل أي مسلم إلا بتوقيع رجاء ابن حيوي رجاء ابن حيوي الفرم بات يقد يا فرد عند فرد دايهن عند سون داي قدل رجاء ابن حيوي فرم بات كان هنا بستكر انا لرجاء ست اتشو الله هو يمقدل قد داي بلو ست عمارتنا يقول له شو اهون اني أن والله ألقس الله عندنا نقزي انباي متقال مكناتهم يسو يو لا الله إخلاص سلا درقي ان دايلون بيل نرو علماء شون دايلون علماء شوكو تو يالو اندزي نسون بمراتنا بلو بوتاون لك او بيهون عبد الملك بن مروان الاف مؤلفة يقدل نبر اهون دمو قومي علماء شو كسر بيت وطو عبد الملك بن مروان اهون بريموت كنترول يرجع يهدى المالتنا اشي فكذبو هلا بذلك توقفت الدماء كلها ولتن يانقر علماء شو سبا سبنا رجاء ابن حيوة ان انت لمن دنو كاميرو لكك يمتلون على شو عند حديثة السكو نجيب سول التيازو تشلال على شو على شو من دنو علو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان عند منكر يا يسو ان انت نبياتشن يالوت عند منكرنا عند مطفوسو ياييه كچالة بإجيه كأيرو كچالك كالچالك دمو بملاسه كأيرو تناغر يهلو لتون كالچالك دمو بلبه لاي تلاو مطفو نغر بلبه تلاو علي انان تعلم وشوكو بملاسه چول تكأيرو تشلو نبر جن كالا في النتو كالا في النتو ششتا چو هيدا چو لن يدمو لكك يمتلون يي حديث أهوني الكوت حديث نجي الله زنس نكرب حديثه لكسن يتشلالكو عبد الملك بن مروان مطفوي سر إيايينو زم مالتاتشن بملاساتشن منكر لمالت إيايشال زم مالتاتشن كون جلنو علاتشو لما لسلو تشالو زم مالو فلازي تاوين نالتو اندقنا يهن نقر إيايتك هيدي نعم الآن استمر وزيرا لعبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان والله رجاء مبال نقر سو متو دم كما فسس أدانو كذا إدميو متأنا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بموت كذي ألم إليال القورشو لجو نبر وليد يمبالو نقسنتو لوليد ستو مالتنو ولي الوليد ابن عبد الملك ابن مروان أهون ليلة أمير متأمرتنو لجو متا من على لجو يعني انتنو أمير لج أهون أمير المؤمنين هونو من علو يا رجاء علو على أنت لسراء الكلم تتهين إن دات تهيد ممكن أعطوهم كاباتي هون متسراء نبركو نسلمك أنت نادر قالو إش يعلنا وزير هون مارتنو يا وليد وليد وزير كوهن بحالة نمو علماء شمتنا أهون سايبك أهموي كاباتو قا نبرك أهون دمو كالجو لتهنو تكتلنو لمن تتتوهم قالوا ثنا لا على شو لا على شو الآن استمر وزير لوليد ابن عبد الملك فنظر أهون دمو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان يحب مثل أبوه ندباته من يودلاله يعني انتنو فوق أوش مسرات فيلا مسرات جنزبرج بقى لجاجرودش جسته باريا منامن جستو جنزب بتأمد فاتنا يعني انتنو فيلا مسرات قصور يعني مدنو مثل فوق أوش مسرات قبي مسرات مزنان يابوتا مسرات جنزو بزاف شات أفعليه الوليد مغنياتهم أمراءنا تشو ينسي أي من علو قال يا أمير المؤمنين علو نعم من اللبت أنت قال له من اللبت علو من علو يهنا قر قوي لنقر قوي عندك زي عندك كاستنستي نعم تملي الشال هو اندموج أنا من له يا أمير المؤمنين له فقال له نعم ما رأيك نحج لمن دنو ودنتن ود حج لمن نحيد ماله الشيء مكنياتهم قنزب سيات أفا أيونا بتقام بتقام انتنا لي قففوا رجاء لمن حج نحيد الشيء نحيد له ود حج وسدوا مالتنو ود حج كهدوا بهالا حج كادرقوا بهالا من قالوا يا أمير المؤمنين نعم وده مدينة لمن أنهدم يا نبيات المسجد السو بدن بارجن انتن مارج يعني زيارة بالنادرج هنا الوليد من قالوا يا مدينة سوتش ما يتقولون يال يا مدينة سوتش بزو سو سلا جدل نباتشو بزو دم سلا فسسن يا مدينة سوتش بيعون يقدرون يال لا لا ما يقدرهم أنت يا نبيات المسجد زيارة لمارج نوم تهدي الله إن هيدنا استي ينبيعشن مسجد زيارة النارق قالوا لنا وسدوا إيش يقولوا هدي؟ أهون أنتونو يمدينا سوش أي ودوتهم مكناهم بزو سو سلا قد لبتشو أباتو مالتينو أهون مدينة قبو فقال له رجاء ما رأيك نعم ما رأيك نوسع المسجد مكناهم جنزب لبزو ريات أفوال أهون كذا زور رارجو الله بميودون تن ليات أفابتنا يفلقو أنا رجاء من قالوا يا وليد قالوا يا أمير المؤمنين مسجدو يا نبيات شنتنشت أبب لنا بنا سفاو من اللبات كسفانو هلتنا قرتها قنيا له مجمري الله من دهني كفلهان هلتنا دمو بانتنا بأهل المدينة قالوا تلاتشا يتأفال بك أفن كتبلو بدستا أمير المؤمنين إشي عليه كزو هلا مسجدو بتقام أسفاو بس من تيالب من يالب من يالب مبرات يالب من أسفونا تقلالا كألم يميمت زيارة ميادرقو تدستي أهل مدينة بتقام بتقام وددو ثمالتنو فوسع المسجد تنشكو إينا إذن المال الذي كان يضيعه في القصور لقبنا لأبي الله ميات أفونا برو قنزب هلو ودى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأيرو مالتنو فأهل المدينة حبوه ورحبوا به فبدأ الوليد يزور المسجد النبوي فمن سنة من سنة إلى سنة كل سنة يمتع كرجاء يمتع مسجد زيارة يادرقى عندنا نقر يج أمر مسجد بتقام كونجو مسجد يادرقو مالتنو زار المسجد عندك أنمت أن ينبياتشن مسجد زيارة كادرقى بخالا علماء وچو يمتقنا سلام يبالوين عليه أمير المؤمنين نو بمول علماء تشمتنا سلام علوت بمدينة العلماء تشمتوا سلام علوت كذاب هلا عند نبر سعيد من المسيب مبالو الهدم عليه إني سلام على لومه أمير المؤمنين سلام على لومه لمن اتقلوا على له بزوس أباته بزوس هون يقدلو السم بزوس هون يقدلو سلزه إني سلام على لومه كفلق يقدلن يندي عالم لأمير هيدو سلام عليهم يعني أميرون مقتنوا من سلام عليهم الهدم علينا لما نت الهدم كذبوا هلا سمى أميرو إن الزاك إن السوق كالسوق قالوا مطفوا أما كاريوش من قالوت يا أمير المؤمنين قالوا هل عالمكم التسلام بلو هل عند اللزا سعيد يمبالو الهدم سلام عليهم بلو أنبي عليه تقطع أمير بتقام تقطع حيدنا قدر والوت كتا يسويو ربشا متقبهل مكنياتهم خير بنورو نورو متصلا بيله نبر ينسوي مقدلا لبه إلو تالنسو فقال الرجاء يهنا قرس السماء رجاء من علو يا أمير المؤمنين علو سبحان الله العظيم يسويو كو شما قل لي كونو أرقوي كونو دمو يا أمير المؤمنين كالنزات لعلقو تشو تابعيوش يصحبا علم لك اندوتات يتقطط لعلقوش يمبالو علماوش وكو يصحاب علماوش السو كنو يكرالي عندو السنو يكرالي هلو تنيا شما قلينو سوستنيا مسكينو عرات تنيا جرو بدن باي سلام هلو نقر انتنو يميلو انا من اللبت انتهي ده سلام بتلو اني قالو او هدنا سلام بلو والله والله قالوا مجمريا الله بركة لي رجل لحنا عالمون سلام سلالك هلتنيا يا مدينة سوتش اهون يجمروا فكر اتفتف بلو راسهم يسامو ينبروا تلاتشا هلو دمت ما تقوت قالنا من اهل البتانتك كبره نو هدنا سلام بلو قالوا راسو يعني رجاء بن حيو اميرون بإجيزو يعني عسكروا الناس وزراء اللي كنسوا أنتن أسكتلو ود سعيد من المسيب هذا سعيد من المسيب بمسجد لاي بعند زاوية بعند كورنر كتش بلو قرآن يكرانو أهون أميرو متى مسجدو مولا سعيد منك كان بلو قومو أميرو هيدو سلامالو السلام عليك يا سعيد يا عالم المدينة بلو سلامالو النا سعيد متنسو سلام عليه راسو سعيد بنتنو بلبيه نبرو تلاتشانا كم بكال تفا مكنياتهم متو سلام عليه قلنا كذبوا هلا من تفلقان لهلو مسجدو من يفلقان هزبو من يفلقان لسعيد كونو بك سعيد تدستي اهوني هن نقر سيايو يا مدينة شيخوشنا علماوش بنبرو الزا بتعام وددوت مكنياتهم امير المؤمنين متو لشيخاتشن سعيد يعزا مسكين متو سلام بلوار انديت يمسلنو بلو مودد جمرو بمان نو يمتا رجاء ابن حيوي سبحان الله ان فسعيد ابن سعيد ابن شو اسمه سعيد ابن المسيب وددو سعيد ان يوددو اهل المدينة بمولو اميرون وددو مالتنو ثم مات الوليد وليد دمو متاهل من متى وندمو سليمان ابن عبد الملك ابن مروان سوستنيا نغسنوي متانا من قالو يا رجاء قالو كنين بتلك الفلقم كاباتي نبرك كوندمي نبرك اغريتو سلام يدركو انت لهنا غني بزغني قچ بله مكرن مطفو سلام دال سرا كني غاهون قالو اشي برو كسو غاين جنا منسترنتو سيجمر علماوچو متونا اهون ساي بقاه أونس من تفلق نو لما نتتوميه أمير متن لا على جو النسون بهامي تاسي أناس يولالو السلوم لا إلال كسليمان دمو كتقل مارتنو كعادته نعم فوجد سليمان يحب استعراض جيوش أهون يدمو لي لا طبع له سليمان عبد الملك من يودال والتدرجو بمولو بميدا سبسبو تعليم دي أدرقو سياياتشو دسي لوال جنزب يا فسال وتادر يعني تصافو وتادرنا تصافو تمزغبو ياله ببزوش يميقطر وتادروچ اسلفنا ميداون مولتو سياچو دس يلوال بميدا سو ونبرو يوطال منستروچ يوطالو جنرالوچ يوطالو قچ بلو وتادروچو تعليم سيادرغو سيهدو سيمتن سيلو سياي دس يلوال اهون منالو سبحان الله العظيم يا امير المؤمنين لو رجاء نعم يا اخي عند حديث كوت زالين يعني من دونه نبيات صلى الله عليه وسلم قسطنطينية متبالو أجر الليش يرومويان أجر نش السواكو إن أنت نس أو تتشو يسلم أجر للترجوات نو بزامي هنو أمير دمو الله يقدسو أمير نو سيلو سميتشان الدرالو تورنو علو طيب أنت لمن تهون يا أمير الله الله الله والله العظيم هو دي بلاني نجر أنت لمن أتهن يا أمير أنتي تقول هنا له إن الزيه والتدرج سفسفك أتشو بمولو ودزاك قسطنطينية لك أتشونا قسطنطينية نتا أو تتو مسجد سرتو بس لمن أتقود التردرقو أنت أمير أتشو هنا نبيات شنيا لوت كبر تاقن ياله سو يو دسالو والله أدرقال له هالي إنقديه أهون والتدرجو جهاد في سبيل الله بله ولو قسطنطينية لكاتشو أنت أميراتشو نه سلزي نسأسي وطانسان دمي وطانمو متبو متأرقطان يانين مكنياتهم نبياتشن تناقروانانو وطادروچو لكفو نقر يسبسباتشو وطادروچو لقيت بلو يسبسباتشو ولو جهاد في سبيل الله لكاتشو نه هلت ورقويتو قسطنطينية متبالو أقر نسأ وطات بس لمن ناسر وستقباش مالتنو بمن رجاء ابن حيوى طيب ففرح سليمان وأمر أن توجه الجيوش إلى القسطنطينية فجاءت المعركة الحاسمة ثم يعني قسطنطينيا بإجسر قباش مالتنا. أما في الأخير ما فعله بمجرشا نقولي سوستنقسات على الفعل اللهم بمجرشا سليمان راسو موت متعبتنا بالغا هنو يموت من يلال يا رجاء له نعم أهن كو يموت كنن أو طيب كني بحالا يميهن أمير المؤمنين لا تشاونا لستهالو إشيالو نقولي لجوشي من يمسل هالالو لجوشو تنانش ناتشو يسابات آمات يسمنت آمات هتس آنوش ناتشو كالجوشي أندو بادرقنا كنزا السو أمير المؤمنين هنو نس وليجين يميدقفو عند جنرالو شامت كوش بارق هالو فقال أتارق لما لا تالشالم الفلقم للاقن للا مكنيات آمتا من هالو مسألة إشي نقولي لجوتشه أمير المؤمنين لما رك فلك كأنه كان سو أنه أمير المؤمنين لما رك فلك قال لا أو إيش يعني يا أمير لبس قلب الشيء أمت قال هالله قالوا لنا هيدنا هلا تلجوش ناتشو هتس أناش ناتشو يا أمير المؤمنين لبسنا بشتنا كبا منا من كوب منا من أدرجو أمت قالوا لنا كذا هلا سب الجرار يتنجو لجوتشون سياي ساق أي سويه سليمان ساق أن لم تسق قال هالو رجاء ابن حيوان مو ساق أي هلا تم ساقو لم تسك الله له أرى النزي كل أميرنا ثايبكم هتسألتنا شو عليه أبته شو كنو سليمان كذبوا هلا أهون تجني عليه يا أمير المؤمنين والله إني لبهن لنكال فلكم كبرهن لنكال فلكم من جي لجوتش الأميرنا تندم هون ما إني ما كان بر لكن استي أنت راسه الله كجار الله بينو ألونا شو من تلا الله له سمعلو بالدنيا يدر ركو وانجلوش بمولو اندي غفر اللي تفلق الله او كان تبو هالا امة محمد برب بارقا سلام دي هون تفلق الله او انم له سمالو من دنوالو امير المؤمنين متادرقوا هون كموته بفيت عمر بن عبد العزيز مهون اللبتالو سبحان الله العظيم عمر بن عبد العزيز تاك اللاتشو عندك اني سو تاريك امت اللاتشو اللو عمر بن عبد العزيز سيلو السبنا والله the right man on the right place أبى تحوله نانا ورقة صاف يعني سموت يعني تكهت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نوبلو صاف النا يعني سموت هي النجار أن بالله شواله موته تكبره يكبر سوش سملسو بمولو أمراه وشونا جنرالو شتسب السبو رجاء ابن حيوة متى ورقتنا نببه يموت أمير ورقتك تودمو ما نمسو لك أو ما يتشلم عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين بيان له تكتلو تبلو ورقتنا نببي عمر بن عبد العزيز مجمر يا أمير طرو أمير يا متى السنو أي تاتشوال عبد الملك بن مروان قداي يعني بتعام سوي قدلي قنزب يا باك كان نبر لجو متى الوليد بن عبد الملك نفس الشيء نبر سليمان متى يسو دمو وتادرشو متشاوت نبر يقولوا اهون لما جمر اجزي بمان انتنو اما كارنت برجاء ابن حيو اما كارنت عمر بن عبد العزيز متى اقريتو سلام هونيش عمر بن عبد العزيز هلت امت جزاء هلت امت انك سوستور بسو جزي عمر بن عبد العزيز جزي سوتشو بزاب من قرس تاقنياتشو نققراتشو من هون نبر يا رجل نعم كم ركعة صليت هذه الليلة سنت باريانة تساوت سنت كانت أمه سنت تهجل درك سنت صلاة الليل سجد سنت قنزة تصدق يبتش نبر نقراتهم مكناتهم عمر بن عبد العزيز يزيح أن السوسلة نبر بزاق زي قنب أن عبد الملك بن مروان من سنت الجوش أقباه سنت الجاقر رجوش قزاه سنت فوقوش يعني قنباه نبر نقراتهم أهون عمر عبد العزيز متى يا سويونو يا الكواتشو بعمر عبد العزيز قزيه جيب كفيولوش قا إقامت نبر جيب كونو جيب ميشانو يا فيولوش تقباك هون مياكو بعمر بن عبد العزيز قن يعني دل فتح سلا سفنه الله كسوغا هوننا تاقالا شو عمر بن عبد العزيز رجاء بن حاوية مرت أو سونو يا ينتنو يا منغستو بنك بيت المال مولا نكنك على لمبكا كذا بحالا زكاة بيل زكاة موسوات ይመጣል ወርቅ ጨርቅ ይመጣል ባንኩ ሞላ ዘካት ስጡ ዘካት የሚቀበል ሰው የለም ምን አደረገ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ያላገቡ ወንድላጦች ካሉ በአገሩ በሙሉ ሰብስቡልኝ አለ በሙሉ ገንዘብ ሰጣቸውና በሙሉ ትዳር አስያዛቸው ገንዘቡ ሞላ እሺ እዳ ያለው በሙሉ አምጡልኝ አለ እዳ ያላቸው በሙሉ መጡ እዳቸው ከፈለ አልጎደለም እንደገና መጣና ባሪያ ያለው ባሪያ አንድ ሰው ባሪያ ሆኖ ያለው እና ከባርነት ለመውጣት የፈለገ ሰው ገንዘብ ልስጠውና ይምጣለ ባሪያዎቹ በሙሉ መጡና ነፃ ወጣቸው ገንዘቡ አልጎደለም ባንኩ እየሞላ ይሄዳል ቤተ المال ሙስሊም ቤተ المال እየሞላ አላህ ኮኑ በረካ ያደረገለት ከዛ በኋላ ምን አለ እነዛ በእኛ ስር ያሉ ክርስቲያኖችና ይሁዶች በእኛ እስር ቤት ያሉ ወይም በእኛ ስር ያሉ ግብር ከፍለው የሚኖሩ ባካቹ ነፃ በልዋቸው የታመመ አክማቸው የተቸገረ እርዷቸው ገንዘብ አለ ብዙ ይሄን ነገር አመጣ ከዛ በኋላ ብዙ ወደ እስልምና ገቡ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ድርጊት ሲያዩ ብዙ ወደ እስልምና መጨረሻ ሁሉ ሰው ከተደሰተ በኋላ ምን አደረገ ታቃላችሁ ሰው ያላደረገው እስካሁን ድረስ እኮ ነው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን አለ በሺ የሚቆጠር ስንዴ ግዙ አለ ስንዴና ማሻላ ግዙ አለ እሺ ያገሪቱን ጸጋ ያገሪቱን ንዕማ እንስሶቹም ይብሉታልና እነዛ ወፎችና እርግብ በሰማይ የተንሳፈፉ የሚሄዱ ይህን እህል አፍስሱላቸው ከዚህ 10 ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ሄደው ምግብ ከሚፈልጉ እዚ ባገራቸው ያኺ والله انا ንግዚ ያስለቅሰኛል والله ወፎቻችን እርግቦቻችን በሙሉ ለምን አገሪቱን ትተው ወደ ሌላ ሄደው እህል ፍለጋ ሄዳሉ ይህ መሬት መሬታቸው አይደለም አው በሺ የሚቆጠር ስንዴና ማሸላ ገብስ ገዝቶ በየጎዳናው በየመሬቱ ያፈስላቸውና እርግቦቹ ወፎቹ ምናምኑ እየመጡ እየበሉዛ የአገሪቱን ጸጋ መካፈል ጀመሩ ማለት ነው هذا هو عمر بن عبد العزيز تاريخو عند قناة الله شواله منو يمرطو رجاء ابن حيوة اهون يهنو يسلمنا بوليتيكا ميبالو اسلاميك بوليتيكا ميبالو تافاج قوم نقري اللو يه اهون يمتنا قروت بوليتيكا منامن تناقراتشو تناقراتشو اسكفجر تقوى اللاتشو منم نقري اتشامرو منم نقرمو اتكنسو اتناقرو مالتي هذا اللم تناقرو لكن የእስልምና ፖለቲካ ማወቅ አለባችሁ this is the islamic politic ምን አይነት አይታችሁ አላሁን ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ እንዳይሉኝ የሚል ነገር ረጃ ይሄን ነገር ቢከተል ነው ይሄ ነገር ያገኘበር አያገኝም ሶስተኛ ነገር ልጆቻችን ለምንድን ነው የዱንያ ብቻ የምናስተምራቸው እንደ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ታቃላችሁ ምን ተገኘ አንድ ቀን እሱ ረጃ አንድ ነገር ይረሳውታል አልወሊድ ኢብኑ አብዱል ملك ኢብኑ መርዋን ገንዘብ ያጠፋ ህንጻዎች እንትን ያደረገ እንዳባቱ ያኒ ፎቆሽ ይሰራል ቪላ ይሰራል ይሄ እንትኑ ነው ይሄ ለእንትኑ ነው ይሄን ነገር ሲያይ ምን አደረገ ታቃላችሁ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ የአሚር المؤمنين አለው نعم እኛ እኮ በፍልስጤን እኮ ነው ያለነው አው طيب ይሄ እኮ የአንቢያ መስጊድ እኮ ነው ይሄ ቤተል መቅደስ የአንቢያ መስጊድ አይደለም አው ነው ለምን እሱን አናሻሽለው ቁባ ለምን አናደርግለትም ይሄን አሁን قبة الخضراء متبالو نجر رجاء ابن حيوة نو يجنبات بإجو يجنبات السنو الشين علينا لانته أجر تاقن يالله هل التنيا لازل ألم ذكرنا لازل ألم مستوشة أرقته دالله هزبو يودهال الله يودهال يجنزب زبله بعمارة بفوق بمن يمتاتفو يجن مسجد بنم بارقا استقاكلات عليه الشي عليه قن أنت انجينر تهون الله عليه سبحان الله رجاء ابن حيوة انجينر نو اهون سراو متاكم جمبرنا اهون يمنا يو عند شي ارات متو امت يدرقو قبة الخضراء اهون يمنا يو رجاء ابن حيوة بزو قنزب فسسبت يا مسجدو يعني اباب مطفو ينبرو اسفو اشبرقو اندزي قبة سرالت مسجد هون مارتنو بمن رجاء ابن حيوة سلازي እኔ እምነግራችሁ አሁን እኔ ልቆጥረው አልችልም አሁን ምን አይነት ጥቅም አውጥልኝ ብለ አሁን ከተናገርኩት የረጃ ኢብኑ ሐይዋ ያኒ ታሪክ سنت تقم تاوت الله بله كهايا كسلاسة بلاي تقم لتاوت أتشل الله. هذا هو رجاء ابن حيوى، هذا الذي يعني سبحان الله العظيم يوسفني مسلال بدر جيتو يوسف من دنو علو يلا ملكو اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عن عليم حفيظ أو حفيظ عليم. أن يزي أن السوي أسمسلا يالكو يهنا بريا استأفاني واندموشنا هوتوش يا رجاء ابن حيوى يمسا السلوت نبري مكارس أو بأفريكا تي في عندور يتأفاه باتشو يزي أن نزيهن تاريك لمكارس بيانو يتأفاهونا كان نزيه ولتمتو ساعات يكارس كتب الزهور كان نسو عندو نويه رجاء ابن حيوى سمو مكوان التاوكو تم مكوان تاريكو للتاوكو. أنا نزينا شو ساداتوچن بيتوچاچن أباتوچاچن وندموچاچن مريوچاچن يمنلا شو نزينا شو نا نسون ياسمسلاني يالكو بزيه تاريكو أكوان لقين تاريكو أهون لنان تنو متو والله أهون زم كالاچو إني بتأمنو متألاچو أهون زم بلاچو أهون استي مكرو جأمرو من دنو فائدة من ناقنيو سيتم وندم الزيلاي إجوا تسقبا يقابا شوان أبابالي إجاتشون أسكبو ملاساتشون كفتو تهون تاريكو بدم بيسماتشو تهون من التقام اللي كزي اندزي مهون اللبن لجو شاتشن لمن دنو يا الدنيا بتشان من الناس سمراتشو لمن يأخرانا الناس سمراتشو لمن مريء هونم لمن يمري أما كاري لمن هونم كما تفودك أن يموسدو لمن هونم ولجو شاتشن إنيا راساتشن لمن دزي هنو هونم إبيه أهون ما يكوتو اللهو أمسليك أنا سارف اللن كذاك التلوغن حياة متهون واندوش الناس يتوش إجاتشو أنستاتشو تاريكم بدم يسماتشو بوركات سافلينينا يهن تكمال كذي تاريك بلاتشو كالنقراتشوهن ونتينو يصحابيهن يتابعي تاريك مانتات اتوال لهو كهم بوهلا مغناتون تكمل كاليلو من لمن أسلفاني زنبيا من ناقروا يالله هون انانتي من أين التكمل ناقن يالن كذي عند تلالاتشو لمسالي يا رجاء ابن حيوى درجت أباته يستمروا أن إنجينر وطا عالم وطا يهبت أم يسدستال هولت عند سو متفوياية زمالت يلبتم مكنياتهم يميتشلو نقر مادرق اللبت مكنياتهم رجاء ابن حيوى اندايلون بالنرو علماتشو اندايلون بالنرو ينسرى سلام نبر صوست اندزي أنا تكم يا وطاتشو استتكافلون ملاتشو. على كل حال أهون مشاش جمراتشو يقول لاتشو هلت متو يعني أسر درسو نبر أهون متو زد أنا أرات درسي أهون اندات توتو هون متو سمعنا زد أين درسو دمو أهون يعني ما يكان ستاتشو تناغرو ملاتشو حقيقة قال تناغراتشو جن كهون بوهلا يمت أو يني درس من دنو نبري انديت كبرو نبريج كذا بوهلا سترت انشل متاشنا يتنش على الشات اندزي اندزي عليش كذا ساقو ناتش عرس تاريكو إلاتشو اللو كم نغري اللو تاريكا لامتام كهون بوهلا الشي مايك فرينجري من أدرقان هو بلست أيك أتاقينيو ونتينو كلاتشن يسالات كوداي راساتشنو لنيانو لسلم الناقن يدرقنو بتأمتنو. إذن لا يعنيني إنني ملكت نقر أدلم يميلو نقر والله نقي الله زند قمه مرسي الله مه نقر يعنيك نبيه صلى الله عليه وسلم سلمنا يسلمنا قداي يعني سلم ملكت هاتشو أدلم هاسوست أمت يعني أنقلات هاتشو سكميكير يعني شبت سكمياوت أو تسدبوا تدبدبوا ترساتشو تسبرو راساتشو تفنكتو يعني مستاتشو زنا أدرقال ليش تبلال ليش سحر تبلوال مجنون تبلوال بقر يعني بكافر اقر ترقطوال يهولو يدرقو تسلمي ملكتاتشو أدلا إنيا ملكتنا إنيا بأولاد كمان ناقر دمو كالجوشي بلاي كاباتينا كالناتي بلاي كمستي بلاي بل كنفسي بلاي بهونم يسلمنا إن ملكتنا بل باتشر نقراتشو لم نخلق إلا للإسلام إنيا والله والله ألتفترن أصلا الله سيفترن لسلمنا بلون يفترن فوق لمسرات مكينا مكاير مستي مكاير لذي ألتفترن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنين مجزات لمجزات بيتشان يفتر كواتشو علي هون إن ملكة النقر إيالي إن ملكة نمالت بتأم وانجلنا ولا تنيا تقبل تعليم الدنيا والآخرة ልጆቹ ይሁን አንተ ራስህ ብትሆን ስንት ሰዎች አሉ ይገርማቸዋል ምንድነህ አንተ ስንት ነው እድሜ 45 አመት ምን ተምራሃል والله ትንሽ ቁርአን አለችኝ ሐዲስ ደሞ አለችኝ ደሞ የመኪና ስፌት እንት ሰፋለሁ ያኒ እንት ነው የሴቶች ልብስ ሰፊ ነኝ ወይም የወንድ ልብስ ሰፊ ነኝ ሌላስ ምን ተንቸ والله እንዴ ሹፌር ነኝ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ያኺ ለምን አንተ ጭንቅላት አለህ አይደለም ዶክተር ለመሆን ጭንቅላት አለህ እኔ ማንኛውም ለመሆን ጭንቅላት አለህ ለምን በጭንቅላትህ ነው የምትጫወትበት ይሄም ትልቅ ጥያቄ እኮ ነው ለልጆቻችን ብቻ ሳይሆን እኛ ራሳችንስ 60 አመት 50 አመት 45 አመት አልፎ ምንም የለኝም ስትል አያሳፍርህም ወይ ቢያንስ ቢያንስ ያኺ የዱንያ ዓለም ሁን አልቻልክም የአኺራ ዓለም ሁን አልቻልክም የእጅ ጥበብ እንዲኖርህ ያስፈልግሃል አልቻልክም ያኒ መካሪ ሁን በየመንደሩ ይሄድክ ሰው የምትመክርህ ሁን አንድ ነገር ለእስልምና አበርክት እሺ ሶስተኛ ነጥብ አይ ኢንሳን የሆነ ሰው መጥፎ የሚያደርግ ሰው መካሪ ካገኘ ይመለሳል እውነት የፈለገው መጥፎ ሰው ቢኖር ጥሩ መካሪ ካገኘ ጥሩ አስተማሪ ካገኘ ለሊላህ ብሎ እንባውን ያፈሰሰ እንትን ከመከረው ይመለሳል ሰው እኮ ድንጋይ አይደለም ሰው በደም በአጥንት በስጋ የተሰራ ነው ይመለሳል ስለዚህ ተስፋ አለመቁረጥ ዑለማዎቹ ስንት ይሆን ዑለማዎቹ ነው ይህ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን አይቻለም ደም የሚያፈስና ሰው የሚገድል ጨካን በዝባጅ ገንዘብ ነው ብሎ ለቀቁበት ያን ለቀቁ ከነሱ ሸሹ አይደለም طيب ማን ይሁን ለሱ رجاء متى لسوم لوندموم للجوم هنا عمر بن عبد العزيز كم يمت أدرس ترى تارجو عمر بن عبد العزيز بمل وألم يعني وبتنا عدل فتحنا ترى نجر أسفنه ونحيلك دزي ألم أردتنا نجر الدال على الخير كفاعله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترى ما ركال شالك ودزات ترى نجر سو اندهد مرا ለምሳሌ علم ለመስጠት አትችልም አይደለም ወደ علم እንዲመጣ ሰው አድርግ طيب ለመሰደቅ አትችልም አው ግን የሰደቃ ነገር ጥሩ መሆኑን ሀብታም ካገኘህ ለምን አትሰደቅም ምናምን ብለህ ዳዕዋ አድርግ ማንኛውም ነገር የማትችለው ነቢያችን ያሉት አዳሉ على الخير ላንድ ጥሩ ነገር የጠቆመ ሰው ልክ እንዳደረገው ነው አዳሉ على الشر ደግሞ እንደዚህ ነው ለመጥፎ ነገር የጠቆመ ደግሞ ያመጥፈው ነገር ከተደረገ እሱም ራሱ እዛ ገባ ማለት ነው ስለዚህ የማንችል ከሆነ ወንድሞችና እህቶች በመንችለው ነገር ወደዛ ጥሩ ነገር ሰው መምራት ለምን ደክማለን ለምን ያኒ በጣም ደካማን ሆናለን የምንችለው እሺ አንችለው طيب አንተ ራስህ ዒልም እኮ አለ ፓልቶክ ገብታችሁ ለምን ዒልማት ተወስዱ ማለት ያቀታህ አሁን በፓልቶክ የማያቀሰው ብዙ ወንድሞች አሉን እህቶች والله انا نجزت تيقاچو اني اكو درس عليني بفالتوك مندنو فالتوك لينيال يعني بالانترنت يعني انترنت اندي تارغاله لينيال بزو تيقاي تيقني اياقم انا انت بيانس بيانس يهن نجر لمارك كالچالك ودزا انفايت مارك ياقتهال وي اشي امستنيا نجر الفرق في الاسلام نعم العزه في الاسلام وداچو طلتاچو كالله كا طقابله نو كبر يميگنيو ከካፊሮች ከሙናፊቆች ዝምት ከሚያረጉ ለብነት ከሚማሩ يعني ሰው የሚበድሉ ካሉ ሲጋራ የሚያጠሱ መጠጥ የሚያጠሱ يعني ብዙ ነገር የአላህን ኩፍር የሚያደርጉ ከነዛ ጠጋብለህ ክብር አይገኝም العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الا تقوى الله سبحانه وتعالى ولكن المنافقين لا يعلمون او لا يفقهون ስድስተኛ خوف الله قبل هታችን ያለችው مجمرع سوون كمفرات الله المفرات الله يفرى سو يفروال سوون يفرى قل الله يتألوال كسوون يفرال قبتاتشو عليهم فلسفنا كحديثنا كقرآن يمتعنا قرنو ينقر الله يفرى سو يفروال سو يفرى قل مجمرع الله يتألوال السورة سو سوون يفرال سلزي قبل خوف الانس خوف الناس تخاف الله سبحانه وتعالى يا اخي وبتنو عبادانو اطمئنان نو ثقة نو الله كفره والله والله كبر نو عبادة نو سو اندى قندان هنو كل متاية والله والله كما سوت الناس دي مكرد الله بيتشا متفراك هوني اندايلون يماتل كوني سو اندى قندان عند هنو متاية خلاص انت يعني نزا صوص شروط يالكواتشو يا الله ان مبتكال نكا يا سو مبتكال نكا انت دسي ملي كونه نغرو قتلبت اشي سبعتنيا نعم يقول صدقه جاريه رجاء ابن حيوة يا درغو درغيت عمر بن عبد العزيز يا درغو طول سراكو برجاء ابن حيوة مزجب لمزجب كونه والله يعني سليمان ابن عبد الملك ابن مروان متفسر على مسرات فلقون البر بتفطروا كونوا ندزنو نزا فاميلي بمولو دم مفسسنا جنزب مبزبز بتشان البر ادلم لكن يعني رجاء ابن حيوة متو مسمرو سيكير لاچو الناس يادرغو طرو نجر ودا مزجبو ندمي مزجبا تاكم هذه يسمى صدقه جاريه عجيبه زغو سمنتنيا الوقت المال الصحة ازي لا تكر فالقاله النزي سوست بزو سوش اتكرو ايتوا ياكم الوقت ذهب ورقنو وقت مالت ورقنو صحة انا ورقنو اشي كذب هلا جنزب دمو جنزب لو من تأكد اهون ازي هلاتشو ادمياتشو سنتنو بلاتشو between 20 to 60 ناتشو عدلم ازي هلاتشو بمولو يعني هاي امت قفا بالسلسة كذا من بلطول ينور يشلالو تكتنا شو بزي أمت يالاتشو يعني 40 years نو بمهاكل يالو بزي 40 أمت من دنو قنزب يالاتشو بمولو قنزب يالاتشو سوش بمولو وقت لا ينراتشو يشلال مكناتو قنزبوكو وقت سوتهنو ميمتاو قنزب سوتهنو انتنو وقت سوتهنو قنزب ميمتاو اهن النزا بنقد يتسمروا سوش انان تقا وسط يالو بنقد يتسمراتشو كالاتشو بزو قزي اللي نوراتشو هايتشلو مكنياتهم تنيته قنزبا يمتعم سرتهنو اشي قنزبا اللي وقت لا ينور اتشلال قنزبا اللي تقينا لا ينور اتشلال قنزبا اللي ادميه تشعرسو لهون اتشلال يقباتشو على بابالي عندو سعودي منا درقة تقالاشو بريان ادميو سبهولت امتنو اهون عند مريت نبرو تلك مريت كباتو يورسو مريت تلك نبرو بس ببرهانو برهانو عند متو 8 كيلومتر كرياض وقتانو برهانو شرع لبك امدر بدانو رساو راسو مريتو رساو مكناتون بيتي مستربت كتما دلم الله سبحانه وتعالى سيفلق اهون منا متقلت ناشنال جارد يميبال اللي بسعودي عربيا يعني ناشنال جارد مريت يمنقستو يطور مكاياكيا ملو انتنا اللي انا منقستو بهلكوبتر ارقو بمريتو سيداسس لكا يهيتشن مريت لتدريب لترينين وتتدر ترينين بتقام امتشي مهونج اغنيونا منقستو مريتون قزاو بس انت قزاو تاقالاشو بسلاسة مليون ريال قزاو يمانو تولو متا ينين والي ورقتو اساية منقستو مريتون قزاو سلاسة مليون تشك تصفو متا مالتنو سويو تتقرى يقنزب منيستر نو فرم على وفرمه سويه وفرمه تشيكو تركبه كذاك قنزب منيسترو سوست تلالك منيستروش نبرو يتشاوتو نبر اهون سويه تشيكو سيركب سلاسة مليون ريال نو اندزي هاي انا من على تاكالاك تف الو بكالا تشيكو فق الو اندزي زاريت متقالها لو اني سبات تلجوش ساسا دق يميبلاو يملسو ينبرا كان نبرا لي يهن سباه ولت أمت بجوشي ندزي ساسادق دابو بليتشي درق دابو بليتشي شاهي ما يلاقى نيبت ينبراو قزي الزان دات متاهون متاهلو قنزبو من يارقين يالهون سلاسة مليون سلاسة مليون من يارقينو يأهون يمتاهوالو تاقال منيسترو على الكاسي كزا ازاي ينبرو سوشم على الكاسو ايزوه ايزوه لاخيرات تسالف جلال من مكروتنا طبعا كله لاخيره لما ليسالفوا يميرداو ايمان لا يروا جلال اني راساتني 30 مليون بيمتا اهون ادمياتين درزم نو من منيو ادمياتين بتام نارزمالن 30 مليون متا فوق سران من دارغالو جن جرباو يلم تجأر سوال مرقو يلم يعني خلاص سونتو يلم مستاقبتو من دنو مياقبو مستاقبو نسو يسلاسة مليون قنزبا قنشي بلو عندي هاي أمت ليج بياقين والله بأقروها ست متاونو متهدرو أفنشاو أفنشاو بأقرو بأقروها در رقاج أفنشاو ست متاونو متهدرو من اللي عرقتنو يا هاي أمت ليج فوق بيسارة من اللي عرقونو فوقو إشي مرسيدس من من من بيعمل أمك هناو من اللي رجعونه أهون كسو وده قد قارو يكربنو جرباو اتفتفي على نو هون أجرو هلو نجنو سلزي على وقته ما تاجن زبو إذا باك تشون بوك بوقتنا بتأنا تشونا بجن زب أتتش أوتو رجاء ابن حيوة أبطن دالو مالتنو يمش الرشاو انقليه سبحان الله اهون ولت متو ويما تزتنا سوش يمتسمو ينبراتشو تاكيت سوش ناتشو بدم بتاريكو قبتواتشو بچنكلاتاتشو بدماتشو وستسر قبتو هواتاتشو لمك اي رزقي جيالو بتام تاكيت ناتشو الله يقرر لاتشو لهو لاتشن بسمانو اندنسارا يادرغان ايالكو انقدي درساتشن زي تناكاكال نجي بدارو بلال بتفسير انقران ياركو انقدي بالتوكو اني بالتوكو الوات اسلهوني ان انت قطلبت وبارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ودهنا درو.